السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي يتحدث فيها ربنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وعن سوء أقوالهم وسوء أفعالهم، وكان مما ذكره الله سبحانه وتعالى من سوء ما قالوه أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فقد كذبهم الله سبحانه وتعالى فيما قالوا. وكنا في المحاضرة السابقة نقف مع رب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء كذبة الفسقة، فكان مما قاله الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء أن قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأعتقد أننا قلنا أننا سنقف مع تلك الكلمات التي وردت في هذه الآية الكريمة، وخاصة في أولها الكلمة تلو الأخرى، فوقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى بلى، وبينا عمل بلى في اللغة العربية ووظيفتها حينما جاءت في هذه الآية الكريمة، إذ أنها أثبتت ما نفوه، فهم قد نفوا عن أنفسهم أن تمسهم النار، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن النار سوف تمسهم بل سيخلدون فيها إن شاء الله. ثم بينا أن كسب ليس كما زعم البعض وادعى أنها تأتي في الخير وأن اكتسب تأتي في الشر، فهذا زعم خاطئ. وقلنا كسب واكتسب كلاهما يأتي في الخير وكلاهما يأتي في الشر، والذي يحدد إنما هو السياق. ومن هنا جاءت كسب في معرض الحديث عن الشر وما لا يسر بل يضر، فقال الله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة، فجاءت في معرض الحديث عن السيئات. وقد في المحاضرة السابقة عند سؤال ألا وهو ما هي السيئة، ما هي السيئة؟ السيئة كما قال أهل العلم هي كل ما يسوءك. السيئة هي كل إيه؟ كل ما يسوءك، يعني كل ما يضرك. وأنت تعلم علم اليقين أن الذنوب سواء كانت صغيرة سواء كانت كبيرة بالطبع هي تسيء صاحبها بمعنى أنها تضره ولا تنفعه، سواء صغرت أم كبرت. ولذلك كل شيء تفعله هو لا يرضي الله، هو يجلب عقاب الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا يسمى سيء. ليه؟ لأنه هيسوءك إذا ما رأيته في الآخرة. تفتكر يسرك ولا يحزنك، ينفعك ولا يضرك؟ وما دام الأمر كذلك هو لا يسرك وهو سوف يضرك، سميت سيئة. يبقى هي السيئة كل ما سوف يسيئك، يسيئك يعني ايه؟ يعني يضرك. بالطبع يصدق على الصغائر الكبائر، أليس كذلك؟ هذا الله يصدق على ما لا ينفي الإيمان وما ينفي الإيمان، اللي هو الكفر. ما هو اللي ينفي الإيمان اللي ينفي الإيمان الكفر. إذا كلمة سيئة تطلق على كل ما يسيء الإنسان، أي يضره، هيدخل في ده الصغائر، هيدخل في ده الكبائر، هيدخل في ده الشرك بالله. مش كل ده بيسيء الإنسان؟ مش كده ولا إيه؟ قالوا طيب، لما ربنا قال بلى من كسب سيئة، والسيئة كما قلنا لفظ عام يطلق على كل ما يسيء، صغائر كبائر شرك، تفتكر ايه المراد بيها في الآية دي؟ تفتكر ايه المراد بيها في الآية دي؟ بلى من كسب سيئة. طيب يبقى المراد بيها في الآية السيئة بقى الصغائر ولا الكبائر ولا الشرك؟ تفتكر ايه؟ تفتكر ايه؟ فبعض اهل العلم قال يراد بها الصغائر، حتى الصغائر التي يستهين بها الانسان ولا يتوب منها. واحنا في امور كثيره في حياتنا بنحتقرها او بنحقرها، عشان تعبير يا صح، بنحقرها. يعني يقول لك يا عم هي جت على دي، هي جت على دي، هي جت على دي، وعمال يعبي هي جت على دي، هي جت على دي. ولذلك اصحاب هذا الراي يستدلون بالحديث الذي اخرجه احمد في مسنده وحدث به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يهلكن الرجل. إياكم وإيه؟ محقرات الذنوب عليه الحاجات الصغيرة كده اللي انت بتعملها، ويعني تقول يا عم عدت واحدة بصلها ايه يا سيدي، ولا يعني غيرنا بيزني حاجة كده يعني على الماشي ومتع عينك وخلقتش يا راجل، دي مشكلة. كذب له كذبة، قال له كلمتين كذا كذا، او شغال وزي ما قلت مستهين، ولذلك هو يعني يحقر ما يفعل، شايف انه حاجة يعني غير ذات قيمة. وزي ما قلت في تعبير ذلك على أسئلة الناس ما جاتش على دي. فشوف النبي يقول ايه؟ اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يهلكن الرجل. يقول ابن مسعود وضرب النبي مثلا لذلك. ازاي بقى المحقرات دي هتودي صاحبها في داهيه في الاخر؟ الحاجات اللي هو عمال يستهين بيها دي، مش عايز يتوب منها، مستهتر، فكلها بتعدي. يقول ابن مسعود وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بقوم نزلوا في بفلاء. بقوم نزلوا بايه؟ بفلاء. الفلاء اللي هي الارض الفاضيه، يعني الارض الفضاح. نزلوا بفلاء حتى حضر صنيع القوم. يعني ايه حضر صنيع القوم؟ يعني جه وقت الطعام. وعايزين يعدوا الطعام. فذهب الرجل فأحضر عودا، وذهب الرجل فأحضر عودا، فرق صحرا فصعب انك تجد فيها باللغة العصر الخشب يعني، لكنهم كل واحد راح في حتة وكل واحد رجع بعود، حتى جمعوا سوادا يعني جمعوها كتير أعواد كثيرة أعواد كثيرة، فأججوا فيها نارا فأنضجت لهم ما قذفوا من صنيعهم، اللي حطوه فيه من الطعام سويته. فهمت المثل؟ أهو النبي عايز يقول لك أنت عامل زي اللي بيحقر الذنوب ده، عمال يجيب ذنب من هنا وذنب من هنا وذنب من هنا، زي الحضمة اللي قاعد يجيبه عود من هنا وعود عود على عود، عمل ايه؟ عمل كارثة في الاخر. ده محقرات الذنوب هتعمل معاك ايه؟ عمال تجيب حبة من هنا ودي مش مهم، وهي جات على دي، يا سيدي يا عيني يا اخويا ده غيرك ده غيري، مش قعدت تتجمع زي ما الاعواد دي انضجت الطعام سويته، محقرات الذنوب دي هتسويك في الاخره برضه وتوديك في داهيه. هذا هو المثال الذي يضربه النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. خلاص. اذا البعض قال اني بلى من كسب سيئه حمل السيئه على الصغائر، ويبقى من باب اولى الكبائر والشرك فحملوها على الصغائر. البعض الآخر خص السيئة هاهنا بالكبائر، خصها بالإيه؟ بالكبائر. قالوا بدلالة أن الله قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، وشوف كلمة أحاطت، أحاطت به خطيئاته. قال والخطيئة لا تحيط بالمرء، يعني تجتمع عليه من كل جانب إلا إذا كان مرتكبا للكبائر ومات ولم يتب منها، فبالطبع ستأتي يوم القيامة تحيط بصاحبها تمنع عنه عمله الصالح وتدخله جهنم. يبقى حملوا ذلك على الايه؟ الكبائر. البعض الآخر حمل هذا على الشرك، سيئة يعني على الشرك. قالوا لأن الآية مالتش كده وبس، قالت بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تبقى السيئة التي تحيط بصاحبها وتخلده في النار سيئة واحدة معروفة بس اللي هي الشرك، لأن ما دون الشرك لا يخلد صاحبه في الايه؟ في النار. وهذا ما رجحه ابن تيمية عليه رحمة الله. ما تقرأ مجموع الفتاوى لابن تيمية، هو مخصص منها يعني كثير من الصفحات للتفسير، فمتعرض لهذه الآية ومرجح هذا، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس ومجاهد وقتادة، أن المراد بالسيئة في هذه الآية الإباء الشرك. الشرك ليه؟ لأن الشرك هو الذي يخلد صاحبه في النار، بل يقول ابن تيمية وهو الذي يحيط به، لأن معنى وأحاطت به خطيئته يعني منعت عنه عمله الصالح. إيه اللي بيسقط العمل الصالح؟ قال الشرك، لأن هو الوحيد اللي ربنا قال فيه أو قال في أصحابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأني من أهل الشرك، من أهل الشرك من يفعل عملا صالح، عمل صالح. في بعض المشركين قد يطعم محتاجا، بعض المشركين قد يأخذ بيد أعمى ويجعله يعبر الطريق، بعض المشركين قد يغيث ملهوفة، أليس كذلك؟ الشرك بيعمل ايه بقى؟ شركه يحيط به فيمنع عنه وصول ثواب عمله الصالح. ليه؟ لان كما قلت لكم من قبل ان وقت ما فعل هذه الافعال لم يكن في باله الله، فليتلمس الاجر ممن عملها. ولذلك ربنا يقول كما قلت وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. بل ده فيهم اللي بيتعب قوي ويتهد حيله زي الجماعه اللي بيروحوا ترهبلوا اهو، يقعد والواحده ما تتجوزش وما تعملش وما تعملش وما تعملش، ويعني حرمت نفسها من اشياء كثيره، وكذلك الرب حرم نفسه من اشياء كثيره جدا. ها هو يسعى بهذا الى ها معتقد كده الى ايه؟ ها الى رضا الله، الى رضا الله. وتكون النتيجه كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه، خلاص شغال كان شغال ها، وفي النهايه تصلى نارا حاميه. ولذلك عمر يقول اولئك الذين عبدوا الله على غير ما اراد الله، خلاص براحتك اتعب وفي النهايه ها ها وفي النهايه ها جهنم وبئس المصير. فاذا القضيه كما قلت ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان بني اسرائيل جمعوا سوء الفعل وسوء العمل وسوء القول وسوء الاعتقاد، ومع هذا هم يقطعون لانفسهم انهم لن تمسهم النار، بلى والله قد كذبوا، لان حالهم يقول انهم والله انهم كسبوا سيئه واحاطت بهم خطيئتهم، اليس كذلك؟ فتكون النتيجه فاولئك اصحاب النار هم فيها ايه؟ هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. ولذلك يقول ان الصاحب هو الملازم الذي لا يفارق، ولذلك اصحاب النار يعني ان شاء الله هيلزموها ومش ايه؟ ها مش هيفرقوها، مش هيفرقوها، ستكون لهم الصاحب في الاخره، هم فيها ايه؟ ها خالدون. انا قلت لكم ذي قبل ان من عادة القرآن الكريم انه اذا جاء بترهيب اعقبه ترغيب، اذا جاء بوعيد اعقبه بايه؟ بوعد، وبضدها تعرف الامور. فاذا كانوا هؤلاء كذلك اراد الله ان يبين مين بقى اللي مش هتمسهم النار ومين اللي هيخشوا الجنة، مين؟ عموما ما يقولوا بني اسرائيل ابدا، انما كما قال الله سبحانه وتعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات هم دول بقى اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. وانا قلت لكم التفتوا الى هذا الامر جيدا، وخاصه نحن في مجتمعات مستهتره، وبقول لك ملي فيه مستهتره، قلت ان دائما القران الكريم اذا ذكر الايمان قرنه بالعمل، فقال والذين امنوا، لان الايمان ما هو؟ كما قال اهل العلم تصديق بالقلب، هذا التصديق القلبي يحتاج الى ما يقوي، ادي واحد، يحتاج الى ما يزيده، يحتاج الى ما يدلل عليه، كده ليه؟ اي شيء قلبي بيحتاج الى هذا. طب ايه اللي هيقوي تصديق القلب؟ ايه اللي هيزوده؟ ايه اللي هيدلل عليه؟ العمل، العمل. ولذلك لما يجي يقول لي انا مؤمن وهو معطل لشرع الله ده نصاب، لما يجي يقول لي انا مؤمن وهو هجاص رقاص، لما يجي يقول لي انا مؤمن وهو ما بيصليش، لما تيجي تقول لي انا مؤمنه وهي عريانه وموكوسه، ها والله يكذبون على الله، يكذبون على الله. ليه؟ كل قول عليه ايه؟ دليل. يقول لك قلبي. طيب ايه الدليل على اللي في قلبك ده؟ ايه الدليل على اللي في قلبك ده؟ طيب وانا بحكم عليك من خلال قلبك ولا من خلال عملك. ولذلك انا قلت لكم ان لما تقعد مع واحد او واحده خلاص، يعني هفترض عندك بنتك في البيت، بتقول لها يا بنتي التزمي صلي تحجبي، تقول لك يا بابا اهم حاجه قلبي، مش بيقولوا كده؟ روح متمطع ورجعها قلم. هتقول لها اللي بتعمل ده؟ تقول لها يا بنتي ده انا قلبي مليان ليك حب، مالكيش دعوه باللي انا عملته ده، انا اهم حاجه ايه؟ قلبي. هتقول لك يا بابا لو قلبك فيه حب ما كنتش ضربتني، وانت لو قلبك فيه ايمان ما كنتش اتعريتي وما كنتش سبت الصاله. كده امشي معاها بالمبدا ده، خلاص هي هتشتغل لك بالقلب، اشتغل لها بالقلب. بس خلاص. ومعاي واحد، اي واحد قاعد يتكلم معاه قل له يا اخي نحن نريد عملا، نحن نريد كذا، يقول لك ربنا رب قلوب، وروح قول له انت حمار متخلف وجزمه قديمه، وروح لاخده قلمين اللي انت بتعمله، قول له بس خلي بالك انا قلبي مليان لك حب عملك اسود، يقول له ما انت برضه انت كده، ما انت ماشي بالمبدا ده، ما انت بتقول قلبي وعملك اسود، خلاص انا هعاملك بهذا المنطلق، انا همشي معاك بقلبي خلاص وعملي معاك هيبقى بس. فلابد ان تواجه هذا السفه بهذه الحجه بهذه الحجه بهذه الحجه كده. اتعلم بقى الناس دي عايزه واقفه كده، كل اللي يقعد يقول لك قلبي روح متصرف معاها بالتصالح، ان عاجبك عليه قول له اهم حاجه قلبي خلاص. وابنك ما بيصليش يا بابا اهم حاجه قلبي، يصبح الصبح ما تديلوش مصروف، يا بابا قول له بص يا ابني انا قلبي مليان لك الافات الجنيهات، مش انت تاخد مصروف كام يا حبيبي؟ اقول لك يا بابا 2 3 جنيه، قول له يا بابا انا قلبي مليان الافات، يلا يا ابني ربنا يسهل عليك، اتكل على الله، روح اتمتع بيهم كده. شفت حاجه؟ قول له ما انا نفس الحكايه يا ابني، انت عمال تقول لي قلبي وعملك اسود، انا شفت منك حاجه، اما اشوف عملك تشوف عملي كده على طول، هتكلمني بقلبك هكلمك بقلبي. لازم يكون لينا وقفه مع هؤلاء والله. ومن هنا القران الكريم مركز على العمل، ولذلك انا قلت لكم في حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري العباس كان في مكه، كان في مكه وهو يضمر حبا ويكن حبا كبيرا للمسلمين، بل يقال انه كان عينا لرسول الله في مكه، يعني قاعد في مكه عمال يرسل له بالاخبار. ولذلك انا قلت لكم لما خرج العباس في غزوه بدر من اجل ان يقاتل المسلمين كان في صفوف المشركين، وبعدين مرض ركب العباس وهو خارج مش عايز يقاتل، هو عايز بس زي بيقول ايه يرضي اهل الكفر، لكن هو بيحب المسلمين وبيحب رسول الله. شوف تعبيري بقى، ادي قلبه ويعلم الله ذلك، ادي قلبه. ولذلك انا قلت لكم انه لما جاء اسيرا بيسير في غزوه بدر مأسور، واللي اثره لما تقرا التاريخ كما قلت لكم واحد اسمه ميسره، ميسرة ده كما قلت لكم يعني العباس ولا ميسرة ده يموت، مش هيضربه ألم بس كده يموت، ومعروف العباس أسد نغواه، وجاي ميسرة ده أسد، ده دليل على إيه؟ لأن الرجل يعني ما كان يريد أن يقاتل وما كان يريد أن يؤذي المسلمين، وذلك النبي ادالهم تعليمات، أو الله إن النبي قال كده، قال للمسلمين قال لهم كده ستقابلون أناس خرجوا مكرهين لا يريدون قتالكم فلا تقتلوهم، هتخش على واحد فيهم هتلاقيه مستسلم لك كده، ما تموتوش خلاص. فخلاص جابوا العباس أسير، النبي لما قال له جه قضية فداء الأسرى وقال له يا عباس دي حديث البخاري الفداء، ارسل بقى لزوجتك تبعت لك فداءك. فقال يا رسول الله قد علمت ما في قلبي، انت عارف اللي فين؟ اللي في قلبي. قال يا عم لنا قولك اما قلبك فلله، انا ليا ايه قولك، انت لسه ما قلتش، ما شفتش منك عمل، ما شوف ولا قلت لا اله الا الله ولا صليت مع المسلم، انا بحاسبك على ايه؟ اما انا في كل واحد يكلمني يقول لي قلبي جاك وجع في قلبك ولا شاف اللي في قلبك، انا ليا عملك يا اخو، انا ليه عاملك، انا ليه عاملك، اما قلبي قلبي قلبي قلبي لا. ومن هنا كما قلت الاسلام كان واضحا، قارن بين الايمان وبين العمل، حتى بين النوايا قال انما الاعمال. ما جيش واحد يقول لي بقى اهم حاجه النيات. طب ما يا ابني فين انما الايه؟ ها اشمعنى خدت النيات وسبت انما الايه؟ ها الاعمال. الحديث ما قالش انما النيات، قال انما الاعمال بالنيات. يبقى انت بتكلمنا عن النية لابد ان يكون معاها ايه، والحديث واضح واضح. ومن هنا جمع القرآن الكريم بين الايمان وبين الايه العمل، وقيد العمل بالصلاح، الذين امنوا وعملوا الايه الصالحات، قيد العمل بالصلاح. قال اهل العلم العمل لا يكون صالحا الا اذا توفر فيه شرطان، الاخلاص تبقى متوجه به لمين؟ لله. الاخلاص وموافقة الكتاب والسنة، ما يبقى الصالح الا كده، ما يبقى الصالح الا كده. ولذلك لما يجيب لي واحد من بتوع الطرق والكباري عمال يفقر وجايب لي ورد قد كده ويقول لي ايه رايك في عمله، بقول له عمله اسود طبعا. ولا يمكن ان يكون صالح طبعا، لانه حتى ولو اخلص فيه النية لله الا انه اختل فيه الشرط الثاني، انه غير موافق لا للكتاب ولا للسنة، فما بقاش عمل صالح. ولذلك اي واحدة في الاثنين دول تقع يقع معها صلاح العمل. وقع الاخلاص لله، يبقى لو تصدقت، لو صمت، لو قمت، لو لو لو لو لو، وانت غير مخلص لله، زي ما الحديث هيجي بقارئ القرآن ويتقال له قرأت ليقال ها قال، والمتصدق تصدقت ليقال ها، مع انه العمل ده موافق الكتاب والسنة لكن ما فيهوش ايه، ما فيهوش اخلاص، يبقى سقط من انه عمل صالح. فاذا اختل احد الشرطين، ولذلك بقى في الآية دي نفسها، في الآية السابقة على الآية دي خلاص، من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، القرطبي يقول جاء فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ها موقوف على شرطين، كسب سيئة وأحاطت به خطيئات، والذي يرتبط بالشرطين يرتبط بهما صحة وعدم صحة. يعني وقع أحد الشرطين ضاع الأمر. فأنت العمل الصالح له شرطان، له شرطان إيه؟ إخلاص. وقع الإخلاص مهما كان عملك موافق للكتاب والسنة، كان صلاة، كان صوم، كان قراءة قرآن، كان حج، كان صدقة، ما يبقاش اسمه عمل صالح، لأنه وقع منه ايه؟ الإخلاص. خلاص؟ في إخلاص، لكن خرج العمل عن موافقة الكتاب والسنة. خرج عن موافقة الكتاب والسنة، وقع الصلاح، ما يبقاش صالح برضه، ما يبقاش صالح برضه. ولذلك ربنا لما اتكلم عن الرهبانية وهم نيتهم في الرهبانية مين؟ ها والله النية الله، شو تعبيري؟ النية الله، ولكن الله قال رهبانية ابتدعوها، ما تنفعش، مش موافق لدين الله. فأي عمل انت تبتدعه يخالف الكتاب والسنة حتى لو اخلصت فيه النية لله، سقط العهد، سقط العهد. ولذلك المغفلين بقى اللي بيروح مثلا يقبلوا العتاب ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا اوراد ويعملوا اذكار ويخترعوا صلوات، كل دول ما بيختلفش مع الناس. اللي يقول لك ايه يا اخي بص الراجل في نيته مين؟ الله، برضه جهنم وبئس المصير. الله ايه؟ الله ايه؟ لو في نيته الله انا ما بختلفش معاك يا بابا، بس هو وقع الشرط التالي، خرج عن الكتاب والسنة. لا الكتاب قال له كده ولا السنة قالت له كده. ولذلك خدها قاعدة، أي عمل تعمله إن لم تحقق فيه هذين الشرطين خرج من كونه عمل صالح. انسى انسى انسى. ولذلك أنا قلت لكم ثلاثة نفر اللي انطلقوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم في الصحيح، وسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه متأخر. فقال أحدهم أما أنا، خد بالك بقى، فأقوم الليل ولا أنام، أسألك تشك لحظة في إخلاصه لله، اللي قال هقوم ولا أنام ده تشك لحظة في إخلاصه لله؟ والله أبدا، يريد بهذا فعلا وجه الله، مش كده ليه؟ وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، تشك لحظة في إخلاصه لله؟ أبدا. وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج، هتفرغ لعبادة الله خلاص، تشك في إخلاصه لله؟ أبدا. إذن شرط الإخلاص قد تحقق، لكن الشرط الثاني متحققش، وهو إيه بقى؟ موافقة السنة. حلو. فالنبي حينما سمع بما قالوه قال أما أنا فأقوم الليل وأنام، يبقى اللي قال أقوم ولا أنام عمل إيه؟ عمل إيه؟ خلف السنة. وأما أنا فأصوم وأفطر، يبقى اللي قال أصوم ولا أفطر عمل إيه؟ خالف السنة. وأتزوج النساء، يبقى اللي قال لا أتزوج النساء عمل إيه؟ مع إن نواياهم حلو ولكن خلفوا إيه؟ السنة. فقال النبي هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى نيته ما عفتوش. إذن لابد من الإخلاص، لابد من موافقة للكتاب والإيه؟ والسنة. هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم صدقت قلوبهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، توجهوا بالعمل لله ووافقوا مراد الله سواء من الكتاب أو السنة، دول صحيح بقى، فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وربنا جعلنا كذلك، أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. ماشي؟ يبقى بين الله الوجه الأسود والوجه الايه؟ الأبيض. الأبيض ظل الحديث مسترسلا عن بني إسرائيل، وما زلنا مع سوء أقوالهم وسوء أفعالهم. جاءت الآية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فيها أنه قد أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل على لسان رسله الذين جاءوا إلى بني إسرائيل. كل رسول كان بياتي الى بني اسرائيل ياخذ عليهم عهدا وميثاقا. على ايه؟ قال على اداء الحقوق، يؤدوا حق الله ويؤدوا حق خلق الله. خلاص، الحمد لله، لادوا حق الله ولادوا حق خلق الله. هم كده امه فاشله، وبقول أمين فيه، لأدوا حق الله ولأدوا حق خلق الله. طيب ما كيف صور الله لنا هذا؟ خلاص، اسمع ماذا قال الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ده حق مين؟ ده حق الله. تعالى بقى حق خلق الله، نبدأ بحق الخلق. أول حق حقوق الخلق بحق مين؟ الأب والأم، وبالوالدين إحسان، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اللي نفذ القلة والكثرة، إعراض وإدبار وعدم التزام. تعالى بقى نرى هذه الجملة من الحقوق، واللي بالطبع كما ضيعها بني إسرائيل فنحن الآن قد ضيعناها. ولذلك لما بيجي الناس يسألني الله احنا محطوطين تحت جزم العالم دي ليه؟ طب والعالم دي أقوى مننا ليه؟ أيوة، لأن انت كنت أقوى بدينك وإيمانك. لما ضيعت دينك وإيمانك اتسويت انت وهم. هل لا تعبدوا الا الله زي ما ضيعناه، وهوريك ازاي. وبالوالدين احسانا زي ما ضيعوها ضيعناه، وذي القربة زي ما ضيعوها ضيعناه، واليتامى والمساكين مش كده، كل ده ضيعناه زي ما ضيعوها ضيعناه. وقولوا للناس حسنا ضيعوها ضيعناها، وأقيموا الصلاة ضيعوها وضيعناها، وآتوا الزكاة ضيعوها وضيعناها. مدام ضيعوها وضيعناها يبقى تسوينا معاهم، ومدام تسوينا معاهم يبقى اللي هيحكم بيننا وبينهم القوى الماديه بقى، القوى الماديه. ولذلك انا قلت الحمد لله المسلمين لا فالحين في الدين ولا فالحين في الدنيا. عايزهم ابو فين يا حلو؟ عايزهم ابو فين؟ خلاص ضيعت الدين اللي هو بيقويك ويفضلك عليه، فبقى منك ليه؟ تيجي في الدنيا هو عمال يخترع ويعمل وانت ما بتعملش حاجه. يعني احنا الحمد لله وصلنا الى العالميه في الكوره والرقص والفن. يقول لك بسم الله ما شاء الله الفنانين بتوعنا بقوا عالميين، والرقصين بقوا دوليين، وبتوع الكوره بقوا بيروحوا كاس العالم. ماشي يا حبيبي. طيب وصلت للعالميه في صناعه السيارات، في صناعه الطيارات، في صناعه الدبابات، في صناعه الاجهزه، ولا حاجه، صفر، تحت الصفر، تحت الصفر. احسن امه تصنع ابره بابور، بس احلى حاجه وصلنا لها، احلى حاجه وصلنا لها. بس تلاقي إبرة بابور محترمة من إيجيبت، بس غير كده يا حبيبي لا لا، فولا حاجة. لا احنا فالحين لا دين ولا احنا فالحين دنيا. عايز ما وراش تفتح تلفزيوننا كده، ما وراش غير الهرس والرقص والدانس، الأوبرا والمبرة والواد اللي بيتساوسو والبنت اللي بتهوهو، واخد بالك انت؟ ويعملوا بقى مسابقات، تقعد تسمح ويدعوا الشابين والشابات. ما سموهمش انا غير الشابين، وهبقول لك ليه. الشابين والشابات خلاص، بس عشان يبقى فيه مسابقات. تقعد انت مستني بقى هيقدموا اختراعات، هيقدموا اختراعات. قال لا لا، ده البنت تترقص والواد يساوي، واخد بالك انت؟ بس هي دي المواهب اللي عندنا، كل الجيل اللي طالع، اللي عايزه ترقص واللي عايز يصفصف واللي عايز يهوهو، وخلاص على كده. كل يوم لا شفنا واحد طالع يخترع طياره ولا دبابه ولا اي حاجه في اي حاجه اصلا. وبعدين تيجي الدوله هتكرم، هتكرم خلاص، تكرم ايه بقى؟ واحد خطف خطبه حلوه مثلا، عمل بحث كويس مثلا؟ لا، بتوع الكوره وبتوع الفن. ولذلك بتاع الكوره ياخد بالملايين وراكب عربيات وساكن فيلل، والرقاصه ليها ثلاث ارباع البلد، وانت عارف الكلام ده كويس خلاص، والمغنيه عندها ملايين، المخترع بقى ورجل الدين ورجل تحت الجزمه القديمه. الامه فاشله، وانا بقولها بملء فيه، امه فاشله، فاشله، لا نفع لا في دين ولا في دنيا. والله يعني تعالى دور، لا بنعرف نصلي ازاي، ولا بنعرف نصوم ازاي، ولا بنعرف نحج ازاي، ولا بنعرف نجاهد اعدائنا ازاي، ولا بنعرف نفهم ايات الله ازاي، ولا الاحاديث النبويه ازاي. ضايعين في الدين، ولا بنعرف نصنع ازاي، ولا نزرع ازاي، ولا ننتج ازاي، ولا نرقى ازاي. عايزنا نبقى فوق ازاي؟ يبقى الشيء الطبيعي ان احنا نبقى فين؟ تحت الجزمه، واحنا تحت الجزمه. بس امه ضايعه وفشلة بكل المقاييس. ومن هنا هقول لك بقى ان بنو اسرائيل ضيعوا، تعال شوف اللي ضيعوه وشوفنا احنا عملنا فيه ايه، هتلاقينا احنا برضه ضيعنا. وزي ما النبي قال لتتبعن سنن من قبلك شبرا شبرا وذراعا ذراعا، ما هتمشي وراه زي ما بيضيعنا بنضيع، زي ما ضيعنا بنضيع. هيبقى اللغه بعد كده ليه؟ مين الاقوى ماديا بقى؟ ما انت زيك زي، ما انت زيك زي، زي ما ربنا غضبان عليه ما غضبان عليك، ما غضبان عليه. ولذلك اللي احنا فيه ده شيء طبيعي كده، شيء طبيعي كده. ولذلك زي ما قلت لكم هنتهاوى الدوله تلو الاخرى. سقطت العراق بعد، والشيء الحلم انه باعثين امريكان من اصل يهودي عشان يحكم العراق احتلال رسمي، عشان يحكم العراق. واول قرار خده هو لسه في امريكا، لسه ما جاش العراق، تطبيع العلاقات ما بين العراق واسرائيل وفتح خط الانابيب البترول من البغداد لتل ابيب اللي توقف سنة 48 خلاص، وهتيجي سوريا، وبعد سوريا ولبنان هيبقى مصر. احنا ما ينفعش، لن يعود للاسلام عزه الا بعودة الخلافة الخليفة اللي هيطلع بقى ويبايع ما بين الركن والمقام ويلتف حوالين المسلمين، وما تبقاش القضية بالروح بالدم نفديك يا فلان، لا مش هتبقى القضية بالروح بالدم نفديك يا علاء، لا هتبقى قضية الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا هي العليا، فهتكون النتيجة ولا ينصرن الله من ينصر. راح تنصر صدام ها خلاص، والله ما هتنتصر، وانا بحلف بالله والله ما هتنتصر. فالامور لابد ان تتغير وتوضع في نصابها الصحيح. فبقول هذه الحقوق التي اوجبها الله على بني اسرائيل نستمع لها جيدا، وعايز بعد ما تستمع لها كل واحد يقوم يسال نفسه بقى انا موقفي ايه منها، عشان كتير من الناس يقول لي هو ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ هو ربنا سيبنا ليه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. مش بتسال ليه؟ انا بقولها لك اهو، انا هشرح لك الايه دي. الحقوق دي زي ما ربنا فرضها على بني اسرائيل فرضها علينا، بعد ما تسمعها وهم ضيعوها اسال نفسك انت بتعمل منها ايه، ولذلك ضيعتها فضعت. شوف تعبيري بقى، فضعت. انا عايز كل واحد من العينين قدامي دول، مش بس الحكام وغيره وغيره وغيره، لا لا لا لا، هي قضية كل فرد مسلم. قوم بعد ما تسمع واسأل نفسك هذا السؤال، هذه الحقوق اللي اوجبها ربنا ليه وللناس خلاص ولنفسي انا بعمل منها ايه؟ اسال نفسك السؤال ده، اساله. اول حق هو حق الله، واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ربنا خد عليهم العهد عن طريق الانبياء والرسل، زي ما النبي خد علينا برضه العهد على السمع والطاعه، مش كده؟ عن طريق الانبياء والرسل. اول شيء لا تعبدون الا الله. كل تروح انت على طول بقى وجاب تقول لي هو لسه قايل دلوقتي اسال نفسك. طب الحمد لله انا ما بعبدش غير ربنا. انت فاهم ايه العباده الاول؟ انت فاهم ايه العباده الاول؟ لا تعبدون الا الله. انت فاهم يعني ايه العباده الاول؟ يعني ايه العباده الاول؟ انا زي ما قلت، هو لما ربنا قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، تيجي انت تقول الحمد لله ما بصليلوش، هي دي العباده يا اخويا؟ هذه يعني العبادة؟ العبادة كما قال أهل العلم الطاعة المطلقة، فمن أطاع فقد عبدت. أطعت الشيطان تبقى إيه؟ عبدت من دون الله. خلاص خلاص خلاص، إذا هي العبادة الطاعة المطلقة. فلما يجي ربنا يقول ألا لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، معناها إيه؟ لا تطيع إلا الله. يبقى إذا أمرك تأتمر وإذا نهاك تنتهي. طب أنت كده اسأل نفسك، أوقف في المراية كده وبص لنفسك قول لي يا فلان أنت بتأتمر بأوامر الله وبتنتهي بنواهيه؟ طب لما بتروح تعمل فرح بتأتمر بأوامر الله وبتنتهي بنواهيه؟ طب لما بتروح تعمل ميتا بتأتمر بأوامر الله وبتنتهي بنواهيه؟ طب لما بتعامل مراتك بتأتمر بأوامر الله وبتنتهي بنواهيه؟ وهي لما بتعاملك بتأتمر بأوامر الله وبتنتهي بنواهيه؟ اسألوا نفسكم السؤال ده، وانا عارف ان الإجابة هتكون صفر، انا بقولها باللي فيه صفر، بل بالعكس ده احنا بنيجي نقول لك ربنا بيقول والنبي بيقول اللي في دماغك برضه بتعمله بتعمل ها هات اللي ماكله ميه، هات لواحد فيكم ما عملش صوار ما بيعملش، موزعش قهوه وسجاير. ها ها ما عملش خميس، ما عملش اربعين، ما عملش الثانويه. ها هات واحد فيكم بيجوز بنته ما بيعملش جيكابيكا وضربوكا وفستان وفرح. هات هات هات هات واحد فيكم بيعمل مراته زي ما ربنا ومراته بتعامله زي ما ربنا. هات ده انا بقول حاجات بس كده يعني، انا مش عايز اخش في حاجات تانية. فعملك ها بتأتمر بأوامر الله وبتنتهي بنواهيه، بتتقن العمل زي ما النبي قال لك، بترفض الريشة زي ما النبي قال لك، خلي بتفتح الدرج ماشي عناية ها، حط لك المهاميز هتمشي، ما تمهمستش هتعقد اللي واقف قدامك في حياته وحياة اللي خلفوه. هات كل ده في حياتنا، كل ده في حياتنا خلاص. وبتاع المواطن في الشارع شاف واحد غلط طلع واحد تاني مقرب منه مساء الخير، ما بقاش غلط بقى صح. ولو كتب النمره يغير الصفر بقى واحد، ولا الواحد بقى اثنين واشربها انا. هات اقعد اسال نفسك كده، نسال نفسنا كده ونفتش في حياتنا كده. ها بتبقى سباك نجار اي حاجه. ها بتأتمر بأوامر الله وبتنتهي بنواهي الله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اسمع نقعد بقى ندور كده ونفتش، تحس إن إحنا أمة عايزة حرقها مش تحتل، ده إحنا أمة عايزة حرقها والحرق فيها حلال. اسأل نفسك، اسأل نفسك هذا، اسأل نفسي. كل ست وكل راجل يقف مع نفسه واقفة كده. ها لا تعبدون الا الله، اقف معاه حق الله عليك في الطاعه اللي ربنا قاله في القران، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. احنا امه ضاله، انا بقولها في اللي فيها، احنا امه ضاله لان مفيش طاعه في معصيه، في معصيه. ها لما بنتك ومراتك بتخرج من بيتك عيانة، انت مطيع لله وللرسول؟ المحزاءة والملزاءة والمهشكة والعريانة اللي خارجة دي مش خارجة من بيت مقطف؟ فين هو من الله ومن الرسول؟ فين هو؟ فين هو؟ وفين هي من الله والرسول؟ فين هي من عبادة الله وطاعة الله؟ فين الناس دي؟ فين؟ لما بتغش وبتسرق وبتسب الدين، ها فين انت؟ لا تعبدون الا الله، فين؟ فين انك تأتمر باوامره وتنتهي بنواهيه؟ فين احنا من ده؟ فين احنا من ده؟ بنو اسرائيل ضيعوا واحنا ما ضيعناش، والله احنا اضيع، بحلف بالله احنا اضيع اضيع. مع ان انا نفسي بقولها والله وبستحلفك بالله، روح الليله دي اقعد مع نفسك قاعده كده، قل لا تعبدون الا الله، انا عرفت معناها. اجعل الطاعه المطلقه لله، تأتمر باوامره وتنتهي بنواهيه. واسال نفسك افتح لك شو حساب بقى، انا بأتمر باوامره وبنتهي بنواهيه، وتعالى قول لي ايه النتيجه يا حلو، تعالى قول لي ايه المحصله اللي هنخرج بيها، اللي هنخرج بيها. ده بتبقى اداءنا قد كده، واحد عمال يسمع الشرع والدين والسنة والبدعة وطاعة الله وطاعة الرسول، ويروح لفرح يتحزم ويرقص ورقص مراته وبنته. الله يخيبك دنيا واخر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ويعمل لي خميس ويعمل لي اربعين ويعمل لي سبت ويعمل لي حد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ناس دين في وادي وهي في وادي تاني خالص. ففين لا تعبدون الا الله؟ دي فين في حياتنا؟ بيتين في حياتنا. سبحان الله العظيم. تسمع عن السلف الصالح، قال واحد منهم كان وقافا، شوف التعبير، وقافا مع كتاب الله. اسمع الآية ما يبرحهاش، وقافا مع كتاب الله. انت وقاف مع كتاب الله؟ يعني تيجي تعمل عمل، اجي انا اقول لك القرآن بيقول غير كده والسنة بتقول كده، تلتزم؟ باخدنا على جناحك، بسلمنا على الحاجة ان شاء الله، حاضر اخويا بس خلاص قوم مضايع دي لا تعبدون الا الله. حط نفسك قدامه ونيجي بقى وبالوالدين احسانا وبرضه نحط نفسنا قدامها. وده بقى اللي هنكمله لو انت جيت لنا ان شاء الله يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين.